غريب الضابط هذا، فإن المجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاث: صغير، نائم، والمجنون، والمغمى عليه المشابه إغماءه في الجنون. وما دام مرفوع عنه القلم فإن العقل شرط في صحة الحج، لا يصح الحج من مجنون. ثم قال ضابط آخر: لا ينقلب الحج عمرة. الحج إذا أحرم به لا ينقلب عمرة إلا في صورة. يقول: نحن نعلم أن من تلبس بالعبادات الحج والعمرة من دخل فيهما وجب عليه إتمامه، وأتم الحج والعمرة لله، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا تلبس الحاج أو المعتمر بالعمرة وجب عليه إتمامه، ولا يخرج منها إلا بحد ثلاثة من الحج خاص: بإكمال النسك إتمام ثم الحج والعمرة، أو الفوات، إذا فات عليه الحج بأن انتهى وقت الوقوف بعرفة ولم يكن، ولا يفوت الحج إلا بفوات عرفة، لأن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. فلا يفوت الحج إلا إذا فات الوقوف بعرفة ليلة يوم التاسع. يوم التاسع يوم عرفة، الليلة التي بعده تابعة لنهار تسعة، فلا يفوت وقت الوقوف حتى يطلع الفجر من ليلة العيد، وهي ليلة عرفة التابعة ليوم عرفة، وكل ليلة تابعة ليوم الذي بعدها إلا ليلة يوم عرفة فهي تابعة لليوم الذي قبلها، توسعة للحج، لأن الحج إذا فات يقع مشقة وحرج. عروة بن المضرس حينما جاء وقال: يا رسول الله، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، لم أترك جبلا إلا وقفت عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من وقف موقفنا هذا اللي هو في مزدلفة وصلى صلاتنا هذه، وكان قبل ذلك وقف أي ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم قضى حجه وتم تفقد أو تم تفقد وقضى حجه. فإذا فات طلع الفجر يوم عرفة ولم يقف فقد فات الحج، ويجب عليه أن يتحلل بعمرة، يقلب الحج هذا عمرة، ويجب عليه القضاء من عام قابل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي من عام آخر. ولو كان هذا الحج نفلا فإن من تلبس بالحج النفل وجب عليه، غيره من العبادات كالصلاة والصيام وغيره إذا دخل فيه هل يجب عليه إتمامه ولا ما يجب عليه إتمامه، خلاف بين أهل العلم، ولأولى أنه يتم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم، أعمال عامة في الحج والعمرة وغيره، لكن الوجوب أمر آخر في الصيام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما، وإذا جاء سأل أهله: هل عندكم شيء؟ إن قالوا: عندنا أكل، وإن قالوا ليس عندنا شيء قال: إني صائم، أو كما قال وفعل صلى الله عليه وسلم. يقول: لا ينقلب الحج عمرة إلا في صورة، وهي أن يشترط انقلابه عمرة. قلنا إن الحج لا والعمرة إذا بدأ فيهما وجب عليه إتمامه، ولا يخرج منها إلا بالإتمام أو بفواته أو بالتحلل إذا شرطه عند الإحرام. مرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجع. فقال: أحرمي واشترطي، إن محلي حيث حبستني. وهل يشترى يسن أو يستحب الاشتراط لكل واحد، ولا لمن يشعر من نفسه مرض أو يخاف من عدو أو يخاف من حجز أو سجن أو غيره؟ النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وما اشترط، وصحابته أحرموا وما اشترطوا، وإنما أرشد هذه المرأة لما قالت: إن أجدني وجع. فمثلها من أهل العذار من يخشى أن يفوتها الحجمة، أو يخشى أن يحجج، أو يخشى أن يرد عن الحج، أو يمسك لصوص، أو يحصل له مرض، أو تتعطل سيارته وغيره يشترط. وأما غيره فإنه يبقى. فإذا اشترط حل ولا شيء عليه. إن اشترط أن محلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، فإنه يصح في الأصح وأحرى على وجه بالفوات. يعني إذا خشي الفوات فإنه ينقلب عمره. إذا فات الحج طلع الفجر من يوم عرفة ولم يقف، فات فيتحلل بعمره. المحصر هل له أن يتحلل إذا غلب على ظنه أنه لن يمكن من الحج، وإلا لا يتحلل حتى يفوت وقت الحج؟ خلاف بين أهل العلم. منهم من رأى أن لا يتحلل حتى ينتهي وقت الوقوف بأن يطلع الفجر يوم عرفة، أو يعلم علم اليقين أنه سيفوته بسبب هذا الحصر. ومنهم من قال: لا يجوز أن يتحلل إذا غلب على ظنه أن الحصر هذا لن يخرج منه إلا بعد الحج، أو لن يسمح له بالحج، كمن سجن مثلا محصر، أو مريض ودخل المستشفى بعيد طبعا عن الديار المقدسة. أما في الديار المقدسة فإن من حصل عليه حادثة ودخل المستشفى فإن أهل الخير وأهل الصلاح من المسؤولين في هذه البلاد المباركة يأمرون من يقوم مع هؤلاء الحجاج الذين أحصروا بمرض أو حادث أو غيره كان يخرج معهم فريق طبي ويوقفونهم بعرفة، ثم يردون إلى المستشفى إن كانوا يحتاجون ولا يستغنون عن الوقوف بعرفة. وهذا فضل تفضل من أهل الخير، ينبغي الدعاء لهم والاستغفار لهم وشكرهم، لأن هذا لا يجب عليهم وجوبا شرعيا، وإنما هذا من باب البر ومن باب الإحسان ومن باب رفع الحرج عن الأمة ومعاونتها على فعل الخير. فجزى الله الجميع خير على مثل هذه الأعمال المباركة التي تعين شخص يأتي من أندونيسيا ولا من المغرب ولا من أمريكا ثم يحصل عليه حال ينكسر ولا يستطيع الذهاب إلى عرفة، يحمل في إسعاف ومعه فريق طب، أو تضرب ضربة شمس من غير إغماء وغيره ثم يذهب معه فريق طبي حتى يقف بعرفة. هذا فضل تفضل، ينبغي لأهل الفضل أن يذكروا الفضل لأهله، وإنما يعرف الفضل لأهله ذو الفضل. ثم قال رحمه الله تعالى: ضابط ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي. تحلل قبل وقت التحلل، ووقت التحلل هو بفعل اثنين من ثلاثة، فليس الفوات بعد وقت، والإحصار لا يحصل قبل وقته إلا بهدي، فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما حصره المشركون في الحديبية وكان خارجا عن مكة، بينه وبين مكة مسافة تقارب 4 كيلو حدود مكة، من أتى منكم على طريق جدة القديم حدود الحرم معلومة على الطريق، تبعد عن المكان الذي حصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشجرة حوالي 5 كيلو إلى 4 كيلو نصف، قد كان في ذلك المكان صلوات الله وسلامه عليه، فحينما حصره المشركون أمر أصحابه بأن يتحللوا فامتنعوا، فدخل غاضبا على أم سلمة رضي الله عنها، قالت ما لك؟ قال ما لي أمر ولا أطاع، قد أمرت الصحابة بكذا ولم يتحللوا. فقالت تحلل أنت ثم يتحلل، فتحلل صلوات الله وسلامه عليه، وبدأ الصحابة يتسابقون ويتسارعون في التحلل. وهذا من مشورة أهل الفكر وأهل الصلاح، ولو كانت امرأة فإنها امرأة قد أشارت على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة كان فيها منفعة وخير وخروج للصحابة من المعصية وإذهاب ما أغم النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بمشورة غيرهم من أهل الفكر وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل الفضل وأهل التقى وأهل حصافة الرأي، يجب شاورهم في الأمر. ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر، لمرض أو خشي السجن أو سجن يتوقع أنه يرد يمنع من الحج فإنه يشترط، وإذا حصل له عذر يمنعه من الحج تحلل ولا شيء عليه، أو خشي المرض فإنه يشترط ويتحلل ولا شيء عليه. أما إن حصل له العذر ومنعه من الحج ولم يشترط فإن يجب عليه الهدي، فإن احصرتم سواء كان بمرض أو بعدو أو بسجن أو باللصوص قبضوا عليه، وهذا الأمثلة اللصوص كانت قديمة تذكر، وأما اليوم ولله الحمد فالأمر فيه أمن وأمان واطمئنان وراحة، والحجاج ينتقلون من مكان إلى مكان ولا خوف ولا ضير عليهم. وأما قديما فكانوا في العصور القديمة إذا أتوا بين مكة وجدة في القرن السادس والسابع زمن ابن جبير بعضهم يتواصى بضمان بعض، ولا يذهبون إلا قوافل كبيرة يحمي بعضهم بعض، وكان كثير منهم يظن أن في هذه المسافة بين مكة وجدة سيهلك ويتواصون، ويظن بعضهم أن لن يأتي إلى مكة، وذكر هذا كثير من المؤرخين في تلك الحقب والأزمنة الماضية. وأما اليوم والحمد فالأمر فيه أمن وأمان واطمئنان وراحة واستقرار، وإن وجد بعض الحالات الفردية فهذه يجب علينا جميعا التعاون في القضاء عليه، من لصوص يندسون في وسط الحجاج ويحاولون أخذ أموالهم أو ترويعهم أو غير ذلك، هذا حالات نادرة وينبغي التعاون على قضاء عليها وكشفها وقطع دابرها، ومن يرد به بالحادم بظلم يذوقه من عذاب أليم. ليس لنا تحلل قبل وقته بلا هدي إلا إذا شرط أنه إذا مرض تحلل أو شرطه لغرض آخر، خوف لصوص أو خوف عدو أو خوف منع من فراغ نفقة، أو خشي أن تنتهي نفقته أو تسرق أو يتوه مثلا عن الطريق، وهذا كان قديما حينما كانوا الطرق غير معبدة. وأما اليوم ولله الحمد في السيارات كثيرة والطرق معبدة، والوقت بين مدينة ومدينة لا يستغرق ساعة أو نصف ساعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ضابط لا يحل شيء من محرمات الإحرام بغير عذر قبل التحلل الأول. منذ أن يحرم وجب عليه الكفر، لأن الحج فعل وكفر، الفعل يتحقق في أركان وواجبات ومندوبات الحج، والكفر الامتناع عن محظورات الحج، فمحظورات الحج لا يحل شيء منها بغير عذر يخرج بعذر، ما كان الحلق لعذر أو التكليم الأظافر لعذر أو لبس المخيط لعذر أو تغطية الرأس لعذر أو غيرها، هذه لها حكم آخر. عذر قبل التحلل الأول، والتحلل الأول يحصل بماذا؟ قلنا باثنين من ثلاثة ولا بواحد من ثلاثة، خلاف بين أهل العلم، وكلا الأدلة في الصحيح: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء أو النكاح، وإذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النكاح، أيضا كلاهما صحيح. لكن الأولى والأحوط أن لا يتحلل حتى يفعل اثنين من ثلاثة، لأن في هذا خروج من الخلاف، والخروج من الخلاف مستحب، وإذا خرج الإنسان من الخلاف صح فعله عند جميع العلماء، لا يأثم عند البعض. لكن إذا فعل واحد ثم تحلل فإنه يأثم عند البعض، منهم من الحنابلة والشافعية، أو بعض الحنابلة والشافعية على الأدب. إلا حلق شعر بكية البدن فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه. طبعا هذا ما هو واضح الفرح هذا بعد، فإنه يحل بعد حلق الركن، يعني هل هو يذهب إلى أن الحلق ركن؟ أظن هذا بعيد، أظن هذا بعيد، وإنما هو واجب من واجبات الحج، وفي تركه دم. الحلق أو التكسير اختلفوا فيه هل هو واجب من واجبات الحج أو تحلل من محظور، والراجح أنه واجب من واجبات الحج من تركه فعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط التحلل به: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فربط التحلل بالحلق، وهذا دليل على أنه نسك. ثم قال: ضابط فدية الحج عشرون، يعني الدماء، هي ليست بفدية وإنما معناها الدماء الواجبة في الحج عشرون، دم التمتع، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ويلحق بها القران، لأن القران تمتع أيضا، بأنه ترك أحد السفرين بين النسكين، وإن كان لا يحل له أن يتحلل بين الحج والعمرة، لكن فيه تمتع من وجه آخر، وهو ترك السفر، الحج بسفر والعمرة بسفر، تركه وتمتع بالترك هذا، فهو القران تمتع من هذا الوجه. والفوات دم التمتع والقران، لأن القران أتى بنسكين في وقت واحد، وهذا دم شكران ولا دم جبران؟ دم شكران، خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه دم شكر، لأن هذا لم يحصل عليه نقص في حج، والجبران إنما يكون في حالة النقص، وإنما هذا دم شكر، لأن الله سبحانه وتعالى هيأ له حجا وعمرة في وقت واحد. والفوات، الفوات من فاته الحج هل يجب عليه دم؟ الراجح من أقوال العلم أنه يجب عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عروة بن المبارك ليذبح شاه وأن يحج من قابل، انحر هديا إن كان معه، ثم إذا كان من قابل فحج. والإحصار، إن احصرتم فما استيسر من الهدي، وكذلك في خلاف في الإحصار هل فيه دم ولا ما فيه دم، لكن الراجع وما دلت عليه الآية والأحاديث الصحيحة وفي النبي صلى الله عليه وسلم أن المحصر يجب عليه، إن احصرتم فما استيسر من الهدي. والتأخير إلى الموت، هذا برضو غير واضح، يعني من أخر الحج إلى الموت يجب عليه دم؟ إن قلنا إن الحج على الفور فهو قد أثم بتأخير، وإن قلنا إن الحج على التراخي فلا دم في التأخير إلى الموت، لأن الموت وقت غير محدد. والإفساد طبعا، والإفساد دمه ما هو؟ دامه بدن، إن أفسد إن وطئ قبل التحلل الأول فقد فسد عليه حجه وعليه بدن. حد واحد أو سبعة؟ نعم، حد واحد أو سبعة كما الإفساد. دم التأخير هذا غير واضح، دم التأخير إلى الموت غير واضح عندي. دم الإفساد واحد أو سبعة؟ تعدها من 20 واحد أو سبعة، هو من 20 دم، لكن دم بدنة واجب فيه دم بدنة أو سبع شياه أو بكرة. فدم الإفساد إذا حصل قبل التحلل الأول فسد حجه عليه بدل. وبهذا أفتى جماهير أهل العلم. وعند الحنفية كما قلنا أكثر من مرة لا يفسد بعد أمر فوات الحج، أي بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل لا يفسد الحج عند الحنفية. والاستمتاع بالفرج دون الفرج، دون الفرج فإنه يجب فيه دم لكنه لا يفسد الحج، وإن كان قبل التحلل الأول ففيه بدن، وبعد التحلل الأول فيه شاة. وبعض الفقهاء يرون أن حتى قبل التحلل الأول فيه بدن لا فيه شاة، لكن هذا فيه ضعف. والمبيت بمزدلفة، لأن المبيت واجب من واجبات الحج. واجبات الحج اللي قبل المزدلفة ما هي؟ الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وهذا غير النية، لأن النية ركن من أركان الحج وهي نية الدخول في النسك. ففيه في الميقات أو عند الميقات أو ثلاثة أمور تختلط على بعض الناس، منها النية وهذه ركن الحج، لا يتم حج أو تلبس بحج إلا بها، وهي من أركان الحج العظم. وإن كان قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، هذا بناء على الركن الأعظم لأنه بفواته يفوت الحج. لكن الإحرام وهو النية هل هي ركن ولا شرط؟ خلاف، والراجح أنها ركن لأنها داخلة في الماهية، والشرط يسبق الماهية. ومن قال أنها شرط قال يجوز أن ينوي قبل الميقات وقبل أشهر الحج، قبل الميقات الزماني، قبل الميقات الزماني، لأن الشرط يتقدم على المشروط. ومن قال إنها ركن كالمالكية والحنابلة قالوا لا يحرم، أو جمهور الحنابلة قالوا لا يجوز الإحرام إلا بعد في أشهر الحج، أو بما أنها ركن فلا تصح إلا، وهذا عند المالكية خاصة. أما عند الحنابلة فإنها تجوز قبل ويجي الإحرام قبل أشهر الحج. نعم. والبيت فكنا الإحرام من الميقات، النية ركن، والإحرام من الميقات النية في نفس الميقات هذا واجب من واجبات. ففيها النية وفيها النية من الميقات. فالنية على العموم هذه ركن تحصل قبل الميقات وبعده وفيه، لكن من ترك النية إلى بعد الميقات فكفاته واجب من واجبات الحج. ومن ترك من نسكه شيئا أو نسيه فليرك دما، كما هو أن الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه والذي تلقته الأمة بالقبول عليه العمل. ثم الجمع في الوقوف بعرفة بين الليل وبين النهار عند جماهير أهل العلم، وإن خالف في من خالف من المتقدمين والمتأخرين، فإن بعض المالكية ومنهم الإمام محمد الشنقيطي عليه رحمة الله وهو من مجتهدي هذا العصر صاحب أضواء البيان إيضاح القرآن بالقرآن، ذهب إلى أن الوقوف النهار يكفي، وأن من ترك الليل ليس عليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضردس وكان قبل ذلك قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار. وباتفاق أهل العلم أن من لم يقف إلا ليلا فقد تم حج. فالإمام الشنقيطي عليه رحمة الله يرى أن من وقف نهارا أيضا قد تم حج، لكن الأولى في هذا ما هو الخروج من الخلاف، وأن يجمع بين الليل وبين النهار حتى تبرأ ذمته بيقين، فإن الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. والبر اطمئنان، والاطمئنان يحصل بالمتفق عليه. ثم بعد ذلك من الواجبات المبيت بمزدلفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف وقال خذوا عني مناسك، وأمره للوجوب إلا إذا أخرجه عن الوجوب أو صرفه عن الوجوب صارف، فإن الأمر للوجوب كما هو القاعدة الأصولية المعروفة أن الأمر المطلق للوجوب إلا إذا صرفه عن الوجوب صارف، فإنه على ما دل عليه، أحيانا يكون للإباحة وأحيانا للندب. فوقوف الوقوف من مزدلفة واجب، والوقوف عند المشعر الحرام مندوب إن ما في مشقة، وإن كان في مشقة فلا يندب. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عنده وقال وقفتها هنا ومزدلفة وجمع موقف إلا بطن محصر، محصر وادي بين برزخ فاصل بين مزدلفة وبين منى، ليس من منى وليس من مزدلفة، لا يجوز الوقوف به ليلا، المبيت به ليلا، ويجب الإسراع فيه، لأن كما ورد في بعض الآثار أنه يخسف بالحاج فيه في آخر الزمن، برهم وفاجره، وكل يبعث على نية، فمن كانت نيته الحج والإخلاص لله فيبحث، ومن مات على شيء بعث عليه، ومن كانت نيته رياء أو سمعة أو أتى مع الحجاج ليسرق أو ليعتدي أو ليوذي أو ليفسد أو غيره أو تاجر فهو على ما هو عليه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينفحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالتاجر يبعث تاجر على نية على ما هو عليه، والحرامي يبعث حرام مكشوف بين على رؤوس الخلائق في يوم ذلك اليوم العظيم الذي ما يخفى فيه شيء، لا يخفى فيه شيء، والأرض تحدث يومئذ تحدث أخبارا، ولكل غادر اللواء وعلامات، العصاة لهم علامات وأهل الطاعة لهم علامات، فمن مات في جهاد جاء يوم القيامة وجرحه يدمي، اللون لون دم والريح ريح مسكين، الله أكبر، في الجهاد لأنه ذروة سنام الإسلام وبه ترتفع كلمة لا إله إلا الله ويقضى على الكفرة والفاسدين، فهو ذروة سنام الإسلام وعموده الصلاة. ومن مات يصلي بعث يصلي شعار عليه، ومن مات حاجا فإن الرجل الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تقربه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ملبيا شعاره يوم القيامة أو ملبدا، هذا وهذا ورد، لكن التلبية هي الشعار المشهور والشعار الواضح، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فمن مات حاجا بعث حاجا إذا صادف الموت. وأما بعض الجهلة نلاحظ أحيانا بعض الناس يأتي يقول لا أنا أريد أموت في الأماكن المقدسة، فأما يتردى من جبل ولا يرمي نفسه أمام سيارة هذا منتحر، هذا منتحر، ومن تردى من جبل فهو يتردى يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة أو بسيارة أو بغيره فهو كذلك في يوم القيامة، هذا شعار معصية نعوذ بالله من العصيان، فهذا منتحر، لكن من صادف الموت هذا إن شاء الله دليل الخير إذا مات في الحج يبعث يوم القيامة ملبيا أو ملبدا. ومن غل يأتي بما غل يوم القيامة، كان بكرة يحملها على ركبته، بكرة ما يستطيع يحملها بالدنيا لكنه يحملها بالآخر، أو سرق سيف أو سرق غيره أو بندق أو غيرها رشاش أو غيره، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة، وإن كانت شاة لها طغاء أو بكرة لها خوى احملها على رأسه. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان والنفس، شعار عليهم يوم القيامة، تخبط كأنه مجنون. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا، وهكذا كل لكل غادر اللواء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، الزناه يأتون وفروجهم تسيل قيحا وصديدا، فضيحة يوم يوم يوم الأشهاد، يومئذ تحدث أخبارها، يوم تشهد عليهم ألسنتهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا، قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اليد تشهد على صاحبها بما اعتدت فيه، والرجل بما مشت إليه من حرام، والعين بما نظرت إليه من حرام، والأذن بما سمعت من حرام. حديث الناس يستمعه الإنسان يتسمع ويتلصص ويتجسس على الناس ليتتبع عوراتهم، هذا يصب في أذنيه الآنك. من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، وهو الرصاص المدى يوم القيامة. هذا. ومن نظر إلى حرام عورة امرأة ولا عورة رجل ولا غيره، أو يتلصص على الناس من بين شقوق الأبواب، شرع لهم أن يفقهوا عينه، وهو متعدي ولا ضمان في هذه العين المتعدي. والمبيت بمنى، ومنى لياليها، ليالي منى، ليست منى في وقوف مسنون، وهو مبيت ليلة يوم التروي، هذا سنة ولا شيء في تركه. وإذا كان في زحام أو مشقة أو حرج، فالله سبحانه وتعالى ما جعل الأمة من حرج، أو أن هناك تنسيق تفويج للحجاج، لا يمكن أن يفوجوا إلى عرفة وهي الركن الأعظم إلا بأن يتقدموا من يوم الثامن، فهنا ينبغي الحرص على